بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال: اكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. قوله: باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. يعني هل يجوز للإنسان أن يعد كفنه قبل موته؟ الحديث وعنوان الباب يدل على الجواز، فلا مانع من أن إنسان يجهز كفنه، بل فعل بعض العباد والزهاد ما هو أوسع من هذا، أنهم حفروا قبورهم بأنفسهم وأعدوها لموتهم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو قعنبي، قال: حدثنا ابن أبي حازم وهو عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل رضي الله عنه، أي سهل ابن سعد، أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، يعني جديدة ما لبست وما أخذ منها شيء، إنما هي جاهزة كاملة. فقال: أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة، الشيء الذي يوضع على البدن ليلتف بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي أو بيدي فجئت لأكسوكها، أي أتيت بها هدية لك. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ولكن كما قلنا كان يكافئ ويجازي عليها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، وهذا أيضا أدب قبول الهدية، أن الإنسان لو أهدي إليه شيء ويعلم أنه سيكافئ من هذا، فله أن يعني يبين أنه يعني فرح بهذه أو أنه محتاج إليها أو كذا، حتى يدخل السرور على المهدي، وخاصة أن علم أنه سيفرح كثيرا بإهدائه لك. بس كما قلنا بالشروط، أنك إذا أهدي إليك لابد أن تكافئ الإيه؟ المهدي. طب لو لم تجد ما تكافئ، تقول له: جزاك الله خير. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، أي التف بها من أسفل، فحسنها فلان، واحد من الصحابة، يعني قال: ما أحسنها أو ما أجملها. فقال: اكسنيها ما أحسنها، يعني أعطيني إياها يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط، أي واحد يسأله عن شيء لا بد أنه يعطيه مما عنده، إن لم يكن فطبعا دعا له. قال القوم: ما أحسنت. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته إن كان في احتياج إلى هذه الشملة أو هذه البردة، فأخذتها أو سألته إياها، وعلمت أنه لا يرد، أي لا يرد سائل. فالرجل علل هذا، قال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني، أي بما لامس به بدن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ بهذا التبرك والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بعد مماتي فلا ولا بغيري. يعني لم يثبت أن الصحابة توسلوا أو تبركوا بأحد من الصحابة قط، إلا ما ورد في الاستسقاء، والاستسقاء هذا هو يعني التوسل بدعاء الصالح لنزول الغيث، توسل مشروط، التوسل بدعاء الرجل الصالح لنزول الغيث. أما من توسع في التوسل بدعاء كل ما تقابل واحد يقول له ادعي لي، هذا أيضا لم يكن من هدي السلف. يعني كثرة الدعاء وطلب الدعاء ويقول لك ادعي لي وانت كذا وادعي لي كذا، هذا يعني ذي أيضا توسع في هذا، لكن يجوز، يجوز للإنسان إذا كان في ضيق أو في شدة وطلب من أخيه أن يدعو له يدعو، لكن قلنا لا نتوسع في هذا الباب. فعلى هذا التوسل بغير النبي صلى الله عليه وسلم حي أو ميت يحرم، لا يجوز، لكن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته جاز، والصحابة فعلوا من هذا أشياء كثيرة جدا، بل منهم من تبرك ببعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم وأجازها جماعة من أهل العلم، بل من أفاضل أهل العلم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن محمد بن واسع لقي محمد بن سيرين فقال بقيت لنا شعرة أخذناها من أنس من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محمد بن واسع أن تكون عندي هذه أفضل عندي من الدنيا وما فيها. وقيل طلب ابن سيرين أن توضع على لسانه بعد موته. فالشاهد ان يعني الخلاصه في هذا كلام بلا توسع، بان التوسل المشروع في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، اما بعد مماته فلا. والدليل في حديث العباس الذي قال فيه عمر كنا نستسقي بنبيك وانا نستسقي بعم نبيك، فلو جاز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لتوسلوا به، وخاصه ايه عند القبر، قبر قريب من المسجد، لكن ما فعلوا هذا. وكذلك أيضا لو كان هناك توسع في التوسل لتوسلوا بغير الاستسقاء ولم يحدث هذا، إنما كان هذا إيه؟ يعني توسل مشروط بدعاء الاستسقاء. فقال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفن. فاستدل البخاري بهذا الحديث بعنوان الباب بأنه يجوز للإنسان أن يعني يشتري الكفن وأن يعده له، وخاصة يعني لمن يخشى ألا يعني يأتيه كفن من حلال أو أنه لا يجد كفن أو غيره، يجوز هذا، لكن يعني ليس هذا كان فعل الصحابة أو فعل الغالب من الصحابة، إنما هذه واقعة عين دلت على الجواز. ممكن نقول الجواز مشروط تكون في علة معينة لهذا. البعض مثلا يعني يريد أن يذكر نفسه بالموت فممكن يشتري هذا، لا حرج. قال البخاري باب اتباع نساء الجنائز. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. باب اتباع نساء الجنائز، هل يجوز أو لا يجوز؟ كأن البخاري ساق الباب مفتوح، ساق الباب مفتوح، هل يجوز أو لا يجوز؟ فالحديث يدل على أنه يجوز، نهى ولم يعزم، يعني ما في تجديد في المنع، فدل على أن لو أن بعض النسوة تبعن الجنازة فلا إثم في هذا. قال باب اتباع النساء الجنائز. قال حدثنا قبيصة ابن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن خالد الحذاء عن أم الهذيل وهي حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. طبعا في حديث وردت في المنع صريح ولكنها لا تثبت، كحديث فاطمة الذي في سنن أبي داود لعلك بلغت معهم الكدى المقابر فلو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك، إلى غير من الأحاديث اللي في ذا. لكن يعني طبعا على العموم يكره، وخاصة إذا وقع اختلاط بين الرجال والنساء أو بعض النسوة يعني يخرجن بأصوات أو بأفعال غير لائقة، فهذا طبعا يحرم لا يجوز. لكن لو أن المرأة ذهبت إلى المقابر أو تبعت جنازة فالأمر في هذا واسع والله أعلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب حد المرأة على غير زوجها. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت: إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشر. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت: ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. قوله: باب حد المرأة على غير زوجها، وهو من الحداد، وهو الحد، وهو الوقوف عن التزين وإظهار التبذل فترة من الزمان لإظهار الحزن على الميت. وهذا من يعني باب التعاطف ومن باب التواد بين المسلمين بعضهم بعضا، فإن المسلم إذا مات له قريب فلا بد أن يظهر التأسف وأن يظهر التحزن، ولكن لفترة محدودة لا تتعدى الثلاثة أيام. ولذلك لا عزاء بعد ثلاث، يعني الإنسان مثلا عز في اليوم الأول ما استطاع يبقى في اليوم الثاني، ما استطاع في اليوم الثالث ما استطاع، لا يلزمه هذا، لا يلزمه أن يذهب ويعني للعزاء وغيره مما يفعله كثير من الناس. وقال هنا: حد المرأة على غير الزوج، الزوج له حاجة يعني شيء خاص وله يعني علاقة خاصة. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرد ابن مسربل ابن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة. الصفرة عبارة عن شيء من الكلف يوضع عليه على الوجه، فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. يبقى أيضا المرأة الحداد بالنسبة لها أو بالنسبة للمرأة والرجل، لكن حداد المرأة وهو عدم الزينة والتطيب وغيره لمدة ثلاثة أيام إلا على زوج فإنه أربعة أشهر وعشر. بالنسبة لهل لبس السواد يعني أصل في حداد المرأة؟ حد يجيب؟ ليس أصل، ولكن لا تلبس ثياب زينة، يعني لكن الثوب في حد ذاته زينة، فلو لبست أي لباس في بيتها لا حرج في هذا، لكن بالنسبة للخروج لحداد وغيره الأفضل والأولى لباس الإيه؟ السواد. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وهو سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى قال أخبرني حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة اللي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث. وقلنا الصفرة هذا نوع من الايه، من الشيء بيوضع على الوجه، يعني نوع من الزينة بالنسبة للمرأة. فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية، أي عن الطيب والزينة وغيره، لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. يبقى لا يجوز فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10. هذه خاصية للزوج لمن مات عن زوجه، فإن المرأة إحدادها أنها تمكث في بيت 4 أشهر و10. طب لو أن زوج مات عن امرأتي وهي حامل وبقي على وضعها يوم، فجت في اليوم التالي للوفاة وضعت، تجلس كم شهر؟ فإذا إيه، مجرد أنها إيه تضع الحمل يبقى تعتبر تستعد للخطة. حدثنا إسماعيل، أي قال البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمرو ابن حزم عن حميد ابن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت دخلت على أمي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. من هو إسماعيل؟ ابن أبي ويس الأصبحي. ثم دخلت على زينب بنت جحش، هذا قول من؟ زينب، حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. قوله باب زيارة القبور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرف، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قول باب زيارة القبور، ورد أحاديث بالمنع وأحاديث بالجواز، فالمنع منها وهو بأن لعن الله زوارات القبور، والحديث فيه مقال، يعني الحديث ضعيف ولكن بعض أهل العلم حسنه بطرق، وعلى يعني قول من حسنه فإنه أيضا يعني زوارات كثيرات الزيارة، يعني التي ملازمة لذهاب المقابر. وعلى هذا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة بشرط عدم الاختلاط وعدم الخلوة، إنما تكونش بمفردها، لابد أن يكون معها محرم أو أحد، وطبعا عدم النياحة وإظهار ما يفعله كثير من النساء من الأشياء التي هي محرمة. فعلى هذا لو ذهبت المرأة للاتعاظ جاز. لعموم الحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يدخل فيها إباء الرجال والنساء، فإنها تذكركم بالموت. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج قال حدثنا الثابت وهو البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، ده الشاهد أنك كانت على قبر وتبكي عنده، فقال اتق الله واصبري، وهنا فيه جواز وعظ الرجل للمرأة إن رأى منها منكر، يعني لو أن شخص وجد امرأة تأتي بمنكر جاز له أن يعظها، امرأة يعني تظهر الأصوات ليست بطيبة، تلبس ثياب قصيرة، هذه الأشياء ما لم تكن هناك مفسدة جاز له أن يعظها وأن يذكرها. بس الوعظ هنا ليس بالسب ولا بالشتم، يعني بعض الإخوة الأفاضل ممكن يجد امرأة يعني قد تكون متبرجة قد يكون على منكر من المنكرات وهي جاهلة، فربما يسبها تزداد عنادا وربما يعني تنفر من الدين بالكلية. فالوعظ هنا يكون بشيء فيه يعني تقريب للقلوب. ونسأل قال اتق الله واصبري، اتق الله ذكرها بالله عز وجل ثم طلب منها الايه؟ الصبر والإمساك عما هي فيه. قالت من شدة غضبها وما هي فيه من حزن وألم وجزع. ودائما يا إخوان بالنسبة لي دائما الحزن درجات، ولذلك الإنسان إذا أمسك نفسه واستطاع أن يصبر عند أول المصاب أنزل الله على قلبه بردا وسلام، وجد بأن المصيبة تخف. لكن لو ترك نفسه للانفعالات وللهواجس وتمكن منه الحزن وسيطر عليه الشيطان قل أن يفيق من هذا، ربما تأتي حالة إغلاق أو غشيان أو غيرها فيخرج عن طوره فبالتالي يخالف الشر. فقالت إليك عني، يعني هذه كلمة تقال لمن؟ تقال للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنك لم تصب بمصيبتي، أنا في مصيبة عظيمة. ولم تعرف، يعني ما عرفت من الذي يكلمها. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، يعني ما في أحد يحجز، يعني مجرد أنها تأتي تدخل. فقالت لم أعرفك، يعني ما عرفت أنك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر بقى الإنسان إيه؟ يتمالك ويتماسك عند أول المصاب، ده هو صبر الكرام. لكن الإنسان لو ترك نفسه فإن الإنسان بطبعه ينسى مع الوقت والزمان، حتى لو فقد أحب الناس إليه، حتى لو فقد ما يملك، حتى ولو مع الوقت بينسى. فهذا يعني يعتبر صبر جبلي. لكن الصبر الاختياري عند أول المصاب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فنالوا الأجر العظيم، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فلذلك هذا لا يكون إلا لمن يعني صبر نفسه وتمالك عند أول المصاب. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنتي فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله وإن تدعو مثقالة أي ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيئا. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، إمتى بقى؟ إذا كان النوح من سنة، إذا كان هو بيحب هذا ويطلب هذا. يعني بعض الناس يوصي قبل موته بأن يناح عليه ويفعل كذا ويذبح حال موته وينصب السرادقات، هذه بدعة، فإن رضي بهذا ومات ينال من الإثم حتى بعد موته. يعني لو فعل هذا العمل بعد الموت يناله من هذا الوزر حتى بعد خروجه من الدنيا. وذلك الإنسان قبل ما يموت لابد أن يوصي وأن يعلم حاله أنه من أهل السنة، محب للسنة، مبغض للبدع. وتكون الوصية، لأن بعض الناس لا يوصي، والبعض الناس تكون الوصية متأرجحة، يعني لا يعزم على أهل وذويه بهذا، يعني يقول لهم أبرأ إلى الله عز وجل من فعلكم هذا، لو فعلتم هذا أنا بريء، ويعظم الأمر جدا جدا جدا بحيث أنهم لو فعلوا لا يأثم. لكن لو كان الأمر متأرجح من عيلة مثلا كذا، أسرة كذا، من الناس الذين يعني يهتمون بهذه الشكلات والمظاهر، فعند ذلك يعني لابد أن يناله من الإثم، ولابد يكون الأمر واضح جدا جدا للإنسان الذي يخشى عليه أنه يدخل في هذه الإطارات. أذكر مرة رجل، كان رجل طيب نحسبه على خير، فمرة بنصحه بقول له كان في جنازة أحد أقربائي، ففعلوا معزة كبير جدا، فبقول له المفروض أنت توصي، أنت رجل كبير وكذا، توصي بأنه يعني لا يفعل لك مثل هذا. فقال لي تريد أن أموت فطيس؟ إزاي ده، أنا لازم يكون بجلاجل ويزفوني كده، ده اشمعنى بيزفوا العروس فما يزفوش الميت؟ فهذا جهله، عشان تدخله المعلومة بيكون الأمر إيه؟ صعب جدا. فلكن لابد الإنسان يوصي ويؤكد بأن كل ما هو بدع وهذا الأشياء حرام. ممكن تلاقي في وسط الميت كده وانت جاي الميت ويجيب لك واحد كده يطلع يقرأ لك ربع قرآن، يجي لك ما عرفش إيه وتلاقي نفسك في ورطة موروط. فالمفروض أنا أوصي تماما بأن هذه الأشياء لا تكون في ميتي قط، ولابد أن أنكرها وأرفضها تماما حتى لا أتأثر أنا إذا كنت حي أو الميت إذا كان ميت. قال لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، طبعا يعذب الميت بقدر ما نيح عليه والعياذ بالله، أو بهذه البدع طبعا لابد أن يناله منها إذا أراد وإذا وافق على هذا. لكن إذا كان من أهل السنة محب للسنة بيّن أن هذه البدع يرفضها ثم فعلت عنه قهرا فلا يضر هذا إن شاء الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع، أي إنسان مسؤول عن نفسي أو عن آلي أو بيتي أو أولادي أو غيري لابد أنه يحزم في هذه المسائل ولا يدخل في باب البدع، ومسؤول عن رعيته. فإذا لم يكن من سنته، يعني ليس من أهل النوح ولا من أهل المظاهر وهذه الشكليات، فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن الإثم على من فعل ولا يعني يصيب منه شيء. وقوله وإن تدعو مثقلة، أي ذنوبا اللي هي مثقيل الذنوب، إلى حملها لا يحمل منه شيء، طالما أنه ليس يعني فعل هذا فلا يضره من فعل الذنوب حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. نقفون إن شاء الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.